في الدنيا. إذن لا ذكر للآخرة حتى نقول أنهم لا إنهم لا يرون الله جل وعلا في الآخرة. ثم نرجع إلى لن التأبيدية نقول حتى في اللغة قد أخطأتم. لن في أصل اللغة ليست في التأبيد، وهذا الذي قرره ابن مالك، يعني قال أن لن لا تفيد التأبيد إلا بقراء محتفة تدل على التأبيد، ويدل لذلك قول الله تعالى يرد عليهم بهذا بالصريح. قال الله تعالى عن أهل الكفر قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله من دون الناس فتمنوا موت إن كنتم صادقين. ثم قال الله تعالى ولن يتمنوه أبدا، ذا تحقيق وقرينه بالتأبيد، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ثم بين لنا أن الآخرة سيتمنون الموت. قال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال لن يتمنوه وتمنوه في الآخرة. فهذه دلالة قاطعة على أن لن لا تكون للتأبيد بحال من الأحوال، هي مطلق النفي، هي لمطلق النفي فقط، لأن الله جل وعلا قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذا تمنوا الموت ولا ما تمنوا؟ تمنوا الموت، وهو في الآية يقول ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ومع ذلك في الآخرة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هذا أول رد على أول استدلال لهم. أما الاستدلال الثاني قالوا قال الله تعالى لا تدركه الأبصار، كيف تقولون أنه إنكم سترون الله والله جل وعلا يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الرد على هذه الآية من وجهين. الوجه الأول قول الله تعالى لا تدركه الأبصار، الإدراك غير الرؤية. الله جل وعلا قال لا تراه الأبصار ولا قال لا تدركه الأبصار؟ قال لا تدركه الأبصار، والإدراك معناه الإحاط. أحد يحب الله علما؟ طب أنتم تعلمون الله جل وعلا وأسماء الله وصفات الله؟ كيف تعلمون أن لله أسماء حسنى وصفات أولى، صح ولا لا؟ تحيطون بذلك علما؟ تدركون هذا؟ أبدا، ولا يحيطون به علما. كذلك لا يدركون الله جل وعلا، لكن يمكن أن يرى الله، ودلالة ذلك من القرآن لما فر موسى بقومه من فرعون وأتبع فرعون موسى، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. فرعون يرى موسى ومن معه ولا ما يراه؟ يراه، وهم يرون فرعون ومن معه، ومع ذلك موسى عليه السلام نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، هم يرونه لكن ما أحاطوا بهم وما أدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. كذلك في هذه قال الله تعالى لا تدركوا الأبصار، لا تحيط به جل وعلا، لكن تراه، كيف تراه؟ الله أعلم، هذه الكفاءة يعلمها الله جل وعلا. نرى كما نرى الشمس ونرى القمر، لا شيء يغيرنا في رؤية الله جل وعلا، لكن الإدراك لا يمكن أن ندرك الله جل وعلا ولا نحيط به علما ولا نحيط به رؤية. الوجه الثاني من أعم، الرؤية أم الإدراك؟ هو ذلك، الرؤية أعم من الإدراك، لا الرؤية أعم، الإدراك إحاطة، والرؤية ممكن ترى، أنا إذا مشيت أنت أمامي وأنا بعيد عنك ورأيت وجهك يقولون رأيت البشمهندس، أقول نعم رأيت، صح؟ رأيت، لكن يقولون أدركته؟ أقول لا، ما أعرف ثيابه لونها إيش، نعله لونه كيف، طول رجله قد إيش، ما أعرف كل هذا، ما أدركته، ما أحط به. فالرؤية عام، يعني ممكن رجل مشى بجانب حذاء الشارع هذا، حذاء المسجد، فإذا سألته رأيت مسجد سلمان إيش سيقول؟ نعم، لكن لو سألته أدركت مسجد سلمان؟ لا، يقول ما أدركته، ليش؟ لأني ما أحطش به، ما أعرفش هو في الدور العلوي ولا الدور السفلي ولا هو فوق أو تحت أو كم متر القاعة وهل له مكان مخصص للنساء أم لا، كل ذلك ما أدركته، ما أحط به. كل الذي عرفته أنني رأيت المأذنة فعلمت أن هذا هو المسجد، مفهوم؟ فالرؤية غير الإدراك، الرؤية أعم من الإدراك. وعندنا قاعدة مهمة جدا، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فإذا أنا نفيت الإدراك اللي هو الأخص ما يستلزمش أن أنا أنفي الأعم. لو عندي كتاب في كرت على الكتاب هكذا، أسأل الإخوة رأيتم أو أدركتم الكتاب بما فيه وما يحويه؟ رأيتموه؟ خلينا في الرؤية، أدركتم الكتاب كله، مش الكتاب محتوى الكتاب، كل اللي في الخارج هذا بس، الجلادة هذا بما فيها وما عليها، هتقولون الجلادة طولها كذا عرضها كذا، في الوسط في كرت أبيض، صح؟ ده الإدراك، ماشي؟ أسألكم بعد ذلك على الكرت، ماشي؟ أدركتموه ورأيتموه، لو نفيتم الرؤية دي وخبناه منكم هتنفوا رؤية الجلادة نفسها؟ انفوا ان انتوا ادركتم ما في الجلاد، لو في نقطة صغيرة هنا ما رأيتموها وما ادركتموها، تقدروا تنفوا رؤية الجلادة كلها؟ هتنفوا فقط ايش؟